بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب سجود التلاوة والشكر. باب مواضع السجود في الحج وساد والمفصل. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي الحج سجدتان. رواه أبو داود وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وقائد الغر المحجلين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الصلاة باعتبار هيئتها المعروفة في ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها فرضا وتطوعا، شرع في ذكر بعض هيئات ألحقها بعضهم بالصلاة وأعطاها حكمها، وهو سجود الشكر وسجود التلاوة. فإن بعض العلماء يرى أنها كالصلاة، كما هو مذهب الإمام أحمد. مذهب الإمام أحمد أن سجدة التلاوة كالصلاة، على معنى أنها تبتدى بالتكبير وتختتم بالتسليم. وأيضا يرون أنه لابد أن تكون على طهارة ونحو ذلك. وكذلك أيضا قضية هل يسجد في وقت النهي أو لا يسجد، على أمور سنذكرها إن شاء الله، وتفصيلات سنشير إليها إن شاء الله. فسجود التلاوة وسجود الشكر له شيء من أحكام الصلاة، وله أمور يفترق فيها عن الصلاة. ومن هنا لما فرغ المصنف من الكلام على الصلاة بفرضها ونفلها، يعني بفرضها وتطوعها، تحدث عن سجدة الشكر وسجدة التلاوة لما لها من صلة في هذا الموضوع. فقال: أبواب سجود التلاوة والشكر. سجود التلاوة من إضافة الشيء لسببه، أي أنه سجود بسبب التلاوة. أما سجود الشكر فهو ليس السجود سببه الشكر، وإنما السجود سببه النعمة، فهو شكر، فهو سجود هو بذاته شكر، يعني كما يقول إضافة بيانية، إضافة بيانية وليست إضافة سببية، لأن سبب السجود هو النعمة، سبب السجود هو حصول النعمة كما سنرى، بينما سبب السجود في التلاوة هو التلاوة ذاتها. فإذا إضافة السجود إلى التلاوة هو من إضافة الشيء إلى سببه، وإضافته إلى الشكر إضافة بيانية، لأنه ليس السجود سبب الشكر إنما هو للشكر، بينما سببه النعمة، حصول النعمة أو انصراف نقمة، لأنهم يقولون يسجد لحصول نعمة أو لانصراف نقمة كما سيأتي إن شاء الله. فقال: أبواب سجود التلاوة والشكر. باب مواضع السجود في الحج وصاد والمفصل. على معنى أنه يريد أن يذكر آيات السجود في القرآن أين مواضعها، لأن هذا محل خلاف بين أهل العلم على ما سيأتي، فمن هنا ترجم له المصنف ترجمة خاصة ليبين أين مواضع السجود. فقال: باب مواضع السجود في الحج وصاد والمفصل. على معنى أن هناك أمورا متفقا عليها، يعني 10 مواضع متفق عليها أنها محل السجود، بقي 5 مواضع مختلف فيها. الخمسة الأولى إحدى سجدتي الحج، وهي السجدة الأخيرة من الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا محل خلاف. وسجدة صاد في قوله تعالى في حق داود: فغفرنا له ذلك، خر راكعا وأناب. والمفصل 3 سجدات في المفصل: سجدة النجم، وسجدة الانشقاق، وسجدة العلق. فهذه 5 محل خلاف، أما 10 الأخرى فمحل اتفاق. مواطن السجود آخر سورة الأعراف وسورة الرعد، في سورة الرعد وسورة النحل وسورة الإسراء وسورة الحج ومريم قبلها والحج في الآية الأولى، السجدة الأولى يعني، وفي الفرقان وفي النمل وفي ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي فصلت. إذن هذه 10 متفق عليها: السجدة الثانية في الحج وسجدة سورة صاد والمفصل، هذا محل خلاف وسنشير إن شاء الله إلى الراجح في هذا. فلهذا احتاج المصنف إلى أن يترجم، فقال: باب مواضع السجود في الحج وصاد والمفصل، فنص عليها لأنها هي محل الخلاف. أما 10 الأخرى فإنها متفق عليها، ولهذا سنرى أن سجود التلاوة مشروع بالإجماع، ليس هناك محل خلاف في أن الإنسان إذا مر بآيات سجدة متفق عليها أنه يسجد، حتى بعضهم قال إنه واجب كما ينقل عن الحنفية، ينقل عن الحنفية أن سجدة التلاوة واجبة، وسيذكر المصنف الأدلة على هذا إن شاء الله للقائلين بالوجوب والقائلين بعدمه. فقال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل وفي الحج سجدتان، منها 3 في المفصل وفي الحج سجدتان. حديث عمرو بن العاص هذا حديث حسن الإسناد، حسن الإسناد وإن ضعفه بعضهم، فهو ذكر 15 سجدة. يريد المصنف رحمه الله لعله أن ينتصر للمذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد والشافعي أن السجدات 14 سجدة، وهو كذلك أظنه عند أبي حنيفة. أما الإمام مالك رحمه الله فيرى أن المفصل ليس فيه سجود، المفصل ليس فيه سجود عند الإمام مالك رحمه الله. أما عند الشافعي وأحمد فأربع عشرة سجدة في الحج من أثنتان والمفصل. فسورة صاد، سجدة صاد، يرون أنها ليست من عزائم السجود كما سيأتي، وإنما هي سجدة شكر. ولكن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عند آية صاد، هذا ثابت كما سيأتي، لكنه قال ليست من عزائم السجود. أما المفصل أيضا فسيأتي أدلته كذلك. فإذا في حديث عمرو بن العاص 15 سجدة، بما فيها السجدة الثانية من الحج وسجدة سورة صاد، فيكون المجموع 15 سجدة. فبعضهم لا يرى السجود عند آيات صاد فتكون 14 سجدة، وبعضهم لا يرى إحدى سجدتي الحج وهي السجدة الأخيرة فتكون أيضا 14 سجدة. والذين لا يقولون بالمفصل وأيضا لا يقولون بالآية الثانية من الحج فيكون 11 سجدة وهكذا. وحديث عمرو العاص نص في أن السجدات 15 سجدة وليست 14 سجدة، لأنه قال أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم 15 سجدة في القرآن، فهذا لا شك أنه متمسك لمن يقول بأن سجدة صاد سجدة وليست مجرد سجدة شكر يعني. لكنهم أيضا قالوا أنها يسجد في غير الصلاة، الحنابلة، على الرغم من أنهم يقولون إنها ليست من عزائم السجود، لكنهم يقولون إذا كان يتلو تلاوة وليس في صلاة فإنه يسجد، أما إذا كان في صلاة فلا يسجد، حتى بعضهم قال بالبطلان، ولكن هذا قول شديد، لو سجد وهو في الصلاة قالوا أنها تبطل عند بعض الحنابلة، ولكن الصحيح أنها لا تبطل، أو لأنها من جنس الصلاة، ولأنها سجدة تلاوة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها. فالقول بالبطلان هذا قول شديد. أبو حنيفة رحمه الله عد سجدة صاد واعتبرها سجدة، لكنه لم يعتبر السجدة الثانية في الحج، ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السجود بعد قوله لعلكم تفلحون يعني بعد الفراغ من الآية. وسوف نذكر إن شاء الله السجدات كلها بآياتها. قلنا إن أبا إن الإمام الشافعي رحمه الله وأبا أحمد والإمام أحمد رحمهم الله جميعا مذهبهما أن ومذهب أصحابهما أن السجدات 14 سجدة، والموجود كما في حديث عمرو بن العاص 15 سجدة. في سورة الأعراف في آخرها، في إن الذين لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا واذكر ربك بنفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر بالغدو ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون. هذه هي سجدة الأعراف في آخر آية فيها. وسجدة الرعد عند قوله تعالى بالغدو والآصال، طبعا ويسجدوا من في السماوات طبعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال في سورة الرعد. وفي سورة النحل عند قوله تعالى في شأن الملائكة ويفعلون ما يؤمرون يتفيأ ظلاله عن اليمين ولله يسجدوا ما في السماوات والأرض من دابة وملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. السجود عند قوله ويفعلون ما يؤمرون، هذه سجدة النحل. وفي سجدة الإسراء عند قوله تعالى ويزيدهم خشوعا، نعم لا لا ونعم ويخرون إذا قال سجدا ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه الآية أيضا يستدل بها على أن السجود للتلاوة يكون من قيام، أن السجود يكون لأنه قد يخرون، ومعلوم أنه لا يكون الخرور إلا من قائم، فمن هنا قال بعضهم إنه يستحب أن يقوم إذا أراد أن يسجد وهو يتلو حتى ولو كان جالسا أن يقوم ثم يسجد، وسيأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله. وفي سورة مريم أيضا خروا سجدا مبكيا، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والنبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أيضا قوله خروا سجدا دل على أن السجود من قيام، وآية الحج الأولى أيضا قوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء في أول الآية، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم القيامة إن الله على كل شيء، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب والشجر وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء، عند قوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء، فإذا وصل هذه الآية سجد. هذه السجدة الأولى وهذه متفق عليها، السجدة الأولى من آية الحج متفق عليها. السجدة الثانية من آية الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذه محل خلاف، فعند الشافعي وأحمد محل سجود، وعند أبي حنيفة ومالك ليست محل سجود. وفي سورة الفرقان عند قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، عند قوله تعالى وزادهم نفورا. وفي سورة النمل عند قوله تعالى في حكاية عن بلقيس والهدهد يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، عند قوله رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، هذا هو محل السجود عند في سورة النمل. وفي سورة الف لام ميم تنزيل السجدة أيضا عند قوله تعالى وهم لا يستكبرون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجنا لما صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم جنة الناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، عند قوله وهم لا يستكبرون يكون السجود. وفي سورة صاد في قوله سبحانه في حكاية عن داود عليه السلام وخر راكعا وأناب، تلاحظون أنه وخر راكعا ركوعا وليس سجودا. ومن هنا أيضا قال من قال إنها يعني ليست من عزائم السجود، وإن كان نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها ليست من عزائم السجود، لكن أيضا استأنس بلفظ الركوع وأنه ليس سجودا. ولكن على كل حال إذا ثبت النص فلا ينظر إلى مثل هذا. والموطن الحادي عشر في سورة الفلاميم في سورة فصلت عند قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون، وقيل عند قوله لا يسأمون اللي هي ومن آياته ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون، قيل عند هذا، وقيل عند قوله تعالى الآية بعدها فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، فقيل عند هذه وقيل عند هذه. وهو قول الجمهور، قول الجمهور أنها عند قول لا يسأمون. وهذه هي المواطن التي في غير المفصل، هذه المواطن التي في غير المفصل. أما التي في المفصل ففي آخر سورة النجم في قوله تعالى في آخرها أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أتضحكون وأتبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، عند آخر السورة فاسجدوا لله واعبدوا. وفي سورة الانشقاق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، عند هذه الآية. وفي سورة العلق كلا لا تطعه واسجد واقترب. فهذه مواطن السجود في القرآن كله 15 موضعا. وأنت حينما تستعلم هذه الآيات تلاحظ أنها إما أمر بالسجود وإما إخبار بالسجود، إما أمر فاسجدوا لله واعبدوا اسجد واقترب، أو أنه إخبار عن مخلوقات الله التي تسجد كالملائكة والشجر والدواب وكثير من الناس، فهي إما إخبار عن من يسجد وإما أمر بالسجود. ويروى أن ابن آدم أو أن المسلم إذا تلا وسجد أن الشيطان يفر باكيا يقول يا ويلي أمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. ولا شك أنه مشروع السجود عند التلاوة في مواضعها، وسيأتي بيان حكمها إن شاء الله مفصلا في كيفيته، في اشتراط الطهارة، في الوضوء، في التسليم، في التكبير، في هل يسجد وهو يتلو، هل يسجد وهو على الدابة، كل ذلك سيأتي إن شاء الله. وهذه إذا تكررت الآية يكرر السجود أو لا يكرر كما سيكون ذلك إن شاء الله سيأتي. نعم إن شاء الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ والنجم فسجد فيها، وسجد من كان معه، غير أن شيكا من قريش أخذ كفا من حسن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا. متفق عليه. هذا حديث ابن مسعود في سجود النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ سورة النجم، وهذه قصة معروفة. سجد النبي صلى الله عليه وسلم فسجد المشركون معه حتى المشركون، ونسج حولها قصة سبق أن فصلنا القول فيها في الكلام على التوحيد، وهي قصة الغرانيق، وهي قصة وهي فرية وليست صحيحة ولا ثابتة، وهي أنهم قالوا إنه إن الشيطان ألقى على النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وقال إن الشيطان ألقى في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهذا لا يصح ولا يثبت أبدا، فرده أهل العلم والمحققون من أهل العلم. فيقال إن المشركين لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مدح آلهتهم سجدوا، ولكن هذا غير صحيح. سجود المشركين ثابت ولكن القصة غير صحيحة، وسبق أن فصلنا القول فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما تلا هذه السورة ووصل إلى آخرها في أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون والمشركون تأثرا بالقرآن ولا شك، ولأن آيات سورة النجم وآيات القرآن كلها، لكن آيات سورة النجم لها وقع عجيب، أولا من حيث طريقة آياتها آيات قصيرة ولها وقع خاص ومعالجة للنفس الإنسانية معالجة عجيبة، وأنه أضحك وأبكى وأنه أمات واحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، كل السورة على هذا النحو، فهي تؤثر في القلوب حينما تتوجه إلى سماعها وتتدبر آياتها ومعانيها. فسجدوا حينما سمعوا التلاوة تأثرا، حتى إن بعضهم سجد على بعض، حتى إن بعضهم لم يجد مكان ليسجد، كانوا يسمعون تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم فلما سجد سجدوا. يقول المسعود رأيت شيخا من قريش، يعني شيخ هنا المراد كبير، ليس كبير في السن وإنما كبير في القوم، المشيخ هنا بمعنى كبير في القوم، فكأنه كان عنده شيء من الكبر فلم يشأ أن يجعل جبهته على الأرض كما هو الشأن في السجود، فأخذ ترابا ووضعه على جبينه. فيقول ابن مسعود فلقد رأيته بعد قتل كافرا. قالوا إنه هو أمية بن خلف، وهو الذي قتل في بدر. أمية بن خلف كان من الذين قتلوا في غزوة بدر. وجاءت روايات تنقل عن آخرين أنهم لم يسجدوا أو أنهم سجدوا على نحو ما سجد أمية بن خلف، ولكن الجمع بينها أن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر ما رأى، وقد لا يكون رأى كل الناس كلهم، خاصة أنه سيكون ساجد مع الساجدين فقد لا يرى كل الذين تخلفوا عن السجود. ولهذا نقل عن المطلب ابن أبي وداع قبل أن يسلم قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فسجد وسجد من معه فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد، قال ولم يكن المطلب يومئذ قد أسلم، يعني على معنى أن ابن مسعود لم يره وإنما حكى من رأى، وهو قصة أمية بن خلف هذا. فعلى كل حال هذا دليل على أن سورة النجم فيها سجدة، وأن المفصل فيه سجود خلافا للإمام مالك رحمه الله. والجمهور يقولون بأن المفصل فيه سجود، الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون أن المفصل فيه السجدات الثلاث، سجدة النجم والانشقاق والعلق. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، رواه البخاري والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، رواه الجماعة إلا البخاري. هذا أيضا أورده المصنف رحمه الله للاستدلال على ثبوت السجود في سور المفصل، في ثبوت السجود في سور المفصل. فالحديث الأول في يتعلق بسورة النجم، ومثله حديث ابن مسعود السابق. والحديث الثاني حديث أبي هريرة قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إذا السماء انشقت، يعني أن الانشقاق سورة الانشقاق فيها سجدة تلاوة، وهي قوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. في هذا الموطن يكون السجود. وأيضا واقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني سورة العلق عند قوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، فهذا أيضا موطن السجود. والحديث كما تلاحظون عند الجماعة عند البخاري، يعني فهو حديث صحيح. وأيضا أبو هريرة معلوم أنه أسلم عام خيبر، ولهذا لا يقول